أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما أنزلنا عليك إذ رأى نارا فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم Come قال ألقها

ويسر لي أمري فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها لعله يتذكر صدق الله.